مستمعينا، يسعد أوقاتكم بحلقة جديدة من برنامجنا بوست إذاعي. طبعا حلقتنا اليوم من برنامج بوست إذاعي رح نعرفكم على كتابة ومنشورات ووجهة نظر وفكر وفلسفة صديق من أصدقائنا على صفحات الفيسبوك المحامي الأستاذ لؤي إسماعيل. يسعد أوقاتك أستاذ لؤي. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم. يسعد مساك، أهلا وسهلا. يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك أستاذ لؤي. في سؤال: لماذا تكتب؟ أجاب الكاتب الكولومبي الراحل جابرييل غارسيا ماركيز أنه يكتب لكي يفرح الأصدقاء، بينما أجابت الكاتبة الأمريكية سوزان أورلين عن نفس السؤال بأنها تحب أن تتعلم عن العالم وتحب سرد الحكايات والتجربة الفعلية لصنع الجمل. إذا سألنا المحامي لؤي إسماعيل ليش بيكتب، سأجيب على هذا السؤال كما أجاب الكاتب العربي السوري محمد مغوط: أكتب كي أعيش. حلو كتير. يعني تقصد بهالكلمة أنه صنع واقع بيشبهك إلى حد ما، أو التعبير عن نفسك؟ الكتابة هي بالذات مرآة النفس، هي ما يجول في خواطرنا من هواجس وأفكار، هي ما يجول في داخلنا من كلمات تجد لها منفذا عبر الكتابة. نعم، نحن نكتب لنعيش، لكي نصور الواقع كما هو، لكي ننتقد هذا الواقع، لكي ننهض بهذا الواقع، نبرز ما فيه من سلبيات، ما فيه من إيجابيات، ما فيه من فرح، من دمع، من حزن، من عذابات، من شقاء، من ألم، من أمل، وخاصة نحن الآن في أشد الحاجة إلى الأمل. صحيح، تمام. أستاذ لؤي، إحدى الكاتبات قالت، بدنا وجهة نظر حضرتك، قالت: قبل اليوم كنت أعتقد أننا لا يمكن أن نكتب عن حياتنا إلا عندما نشفى منها، عندما يمكن أن نلمس جراحنا القديمة بقلم دون أن نتألم مرة أخرى، عندما نقدر على النظر خلفنا دون حنين، دون جنون، ودون حقد أيضا. أيمكن هذا حقا؟ نحن لا نشفى من ذاكرتنا، ولهذا نحن نكتب، ولهذا نحن نرسم، ولهذا يموت بعضنا أيضا. شو رأيك أستاذ؟ الكاتبة أحلام مستغانمي هي تشتت الواقع بصورة رائعة وجليلة. ولكني أنا أكتب لأنني لا أريد أن أشتم ذاكرتي، أكتب لأنني أريد أن أبث هذه الذاكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الدفتر، عبر القلم، عبر الإذاعة، عبر التلفاز، عبر أي وسيلة من وسائل التواصل. أريد أن أشتم هذه الذاكرة لأنني أريدها أن تبقى خالدة، خالدة في ذهني، في ذهن أولادي، في ذهن المجتمع، لأن الكاتب مهمته أن يخلد الفكرة. رائع جدا. نعم، يعني حضرتك مثلا لما كتبت بوست ثمة أشياء لن تتكرر، تمر في العمر مرة واحدة فقط، أنتمي إلى الجيل الذي يقسم الرغيف إلى أربعة ويورق الحب فيه دعاء على شفا صادقة وقلب يتسع لجميع الناس، أنتمي إلى حاكورة وبصلة وخسة زرعتها يد تأكل مما تزرع. بالفعل أستاذ لؤي، هذا بيأكد كلام حضرتك أنه أنت بدك ترسخ الذاكرة بكتاباتك، ما بدك تشفى من ذاكرتك، لأنه بالظاهر في ماضي جميل كان. هي مهمة جدا، أساسا التراث هو ذاكرة الشعوب. لماذا أشفى من هذه الذاكرة؟ بل أريد أن أعيش فيها وأن أطورها إلى الأفضل. أن أعطي الجيل الحالي، الجيل الشاب الذي لا يعرف شيء عن تراثه أو يعرف القليل، كيف كنا نعيش، كيف كنا نأكل مما نزرع ونلبس مما ننسج. لذلك الذاكرة وتوثيق الذاكرة هو شيء مهم لدرجة كبيرة، لا يقل أهمية عن ترسيخ الهوية الوطنية والقومية. إذن في مكان ما أستاذ لؤي، استخدامنا للفيسبوك وكتابتنا وتوثيقنا لذاكرتنا بيشبه المفكرات اللي كانت أيام زمان يكتب الشخص عليها خواطر ويدون عليها أحداث صارت معه، ولكن هون الفرق أنه في تفاعل من الآخرين. فيا ترى شو عم يضيف لك التفاعل واللايكات والتعليقات على منشوراتك؟ أولا بالنسبة للتفاعل هو أمر ضروري، لا يمكن لأي كاتب أن يكتب ويعبر ويبدع إلا إذا كان هناك تفاعل مع كتاباته، وإلا لا باتت هذه الكتابات مجرد حبر على ورق. مواقع التواصل الاجتماعي تضيف لي الكثير، هي تعلمني، ما زلت في طور التجربة وفي طور التعليم وسأبقى. عدد قد لا يكون مهما تحديدا، هناك الكثير يضع لايك دون أن يقرأ، ولكن لا يهمني من يقرأني كيف يقرأني، من يعلق كيف يعلق، هل وصلت الفكرة، هل أعجبته طريقة انتقادها، هل هي طريقة ممكن أن أستفاد منها هل ممكن أن تعطيني تجربة أكثر؟ هل ممكن أن تخلق لي تفاعلا مع الطرف الآخر ولو كان في أقصى الأرض؟ هل حدث وأن غيرت إحدى التعليقات وجهة نظرك؟ في الكثير من الأحيان نعم أعترف، لأن لست إنسان كامل، لأنني بالأساس لست متعصب للفكرة بل محب الفكرة. عندما أجد الفكرة تناسبني وتحتاج إلى إعادة تدوير بعض الزوايا فيها، نعم أعيد تدوير هذه الزوايا، لأنني لن أتعصب للفكرة، أنا أحب الحقيقة وأبحث عنها، لذلك هي ضالة أينما وجدتها أخذتها. حلو كثير. هلأ إذا بدنا نقول لك أستاذ لؤي أنك بتركز على نقاط أو على مشاكل اجتماعية طريفة بطريقة كتير ذكية وسريعة ومختصرة، يعني لما كاتب حضرتك الحب هو راتبها قواعد العشق الواحد والأربعين، يعني أضفت الكتاب قواعد العشق الأربعون إضافة جديدة، يعني اختصرت كتير بهالكلمة، يا ترى بالفعل عم بتلاحظ حاليا أنه صار، خلينا نقول إذا بدنا نفسر جملتك الكاتبة حضرتك، أنه بالفعل المفروض تكون صبية منتجة لحتى يفكر شاب يحبها؟ الآن في هذا الوقت الحالة المادية على معظم الشباب هي حالة صعبة، نحن لا نريد أن نظلم الشباب، بالعكس الآن المرأة العاملة هي سند في البيت مثلها مثل الرجل، ولكن أن يصبح هم الرجل ماديا هذا ما أرفضه. نعم من حقها أن يبحث عن فتاة يحبها ويعشقها، ومن حق هذه الفتاة أعود وأكرر أن تعمل وأن تكون منتجة في الحياة، ولكن ليس من حقه فقط أن ينظر إلى ما تدره من دخل. لذلك أقول في بعض قصص قصيرة، في كل أول شهر كان يقول لها أحبك ثم يأخذ راتبها وينصرف. صحيح في حالات أستاذ لؤي. نعم أستاذ لؤي، نرجع نحكي على الكتابة، أحدا يكتب على قرطاس من الورق أو على دفتر، هل على صفحات الفيسبوك، شو حكايتك مع اللي بكتبوا على الجدران؟ يعني كتير في بوستات عند حضرتك معلق عليها رائعة جدا. حاول توثيق الكتابة عن جدران. نعم. نحن نعرف أن حتى الفيسبوك يسموه الجدار. صحيح. الجدار كان هو من أوائل وسائل التواصل الاجتماعي، كنا في الجامعات. نعم. في الطرقات، ولكن كانت عبارات عبارة عن كلمات خفيفة مثل يرجى التقيد بمواعيد أمام دعاية لمعهد فلاني يقدم لكم أفضل الأساتذة والمعلمين. الآن في ظل الأزمة باتت الكتابات أكثر احترافية وأكثر وجعا وألما بل وأكثر سخرية. نحن الآن نشاهد كتابات عن جدران تستحق الوقوف جنبها، تستحق دراستها بما لها من أثر عميق، عبارة عن كلمة قليلة مثلا على كورنيش طرطوس، أنت جميلة كساعة إضافية من الكهرباء، كم هي رائعة كلمة ومضحكة وتختزل الكثير مما يمكن أن يقال. نعم هناك غزل في فتاة طرطوسية تقول طرطوس الهوى في شتائها وصيفها يحق لها ما لا يحق لغيرها. هذه عبارات جميلة مكثفة، بل يحكي من ذلك ما يقوله لها أحدهم، أتؤمنين بالحب من النظر الأولى أم أعيد المشوار مرة أخرى؟ رائعة. يعني كلمات طريفة جميلة تستطيع أن لا تفتح بطريقة رائعة وجذابة تجعلك تقف في أمثال الجدار، يصبح الجدار لغة ناطقة. يعني كيف بيلفت نظرك؟ نعم تلفت نظري وأحاول تصحيحها وتصديقها وتجميعها، هناك كلمات رائعة جدا يمكن أن تلتقطها من على الجدران. أيضا تلتقط أستاذ لؤي، تلتقط عبارات أيضا عن واجهة المحلات، فمثلا صورت دكتوراه فول، ماجستير حمص، ليسانس فتي. أيضا لقطت أستاذ لؤي الذكاء الإعلاني عند هذا البائع، قد ايه هو شخص بالفعل عنده الدعاية والإعلام أحيانا لا تكون بحاجة إلى دراسات جامعية بل إلى فطرة، والإنسان السوري هو ساجد الفطرة، كانوا يأخذون البحار وإلى أوروبا وإلى أفريقيا بعبارة عن دعايات بسيطة، ولكن عندما تمرين بجانب هذه البسطة ستجدين نفسك تشترين كرمة لهذه العبارة، عامل جذب صحيح تسويقية رائعة جدا. وأنا خلال نشرة كذلك أصوت له لأنه يستحق، هذا إنسان عبقري يستحق أن نقول لها أنت عبقري وتستحق فعلا أن تكون تاجرا بكل معنى الكلمة. دكتوراه من السبحة من دكتور عبال والكلمة، نحن نعرف أن الدكتوراه تكون بشهادات عالية جدا، ولكن يكون دكتوراه في مجال اختصاصه، نعم حتى نحن نعرف من في طرطوس يوجد محل أحذية وأحيي صاحبه مشفى الأحذية. ها هذا العنوان بحد ذاته عنوان براقي يدفعني دفعا لان اقصده لمجرد العنوان لمجرد هذا التعبير اللطيف والخفيف والدقيق جدا جدا, جدا, جدا وكما ذكر لا يحتاج الى شهادات بالتسويق ايضا لا يحتاج ايضا واجمل ما فيها ايضا علقت ايضا عليها بان هذه هي الشهادات التي بالطعم خبز طعم خبز بكر لانه التعليق هو في حدين بالطعم خبز المفروض تاكل عنده نعم طعمتي انا خبز بالطعم هو خبز اللي عم يكسب زبائن عم يكسب معارف خلاله نعم. أستاذ لؤي كتبت حضرتك ما سمعته اليوم من شعر في المركز الثقافي في طرطوس لطلاب الجامعات السورية بمناسبة يوم الطالب أمر يفوق الوصف وحدود التعبير لقد سمعت شعرا كما لم أسمعه من قبل وطربت له كما لم أطرب من قبل أولا أستاذ لؤي يعني نادرا ما عم نشوف أنه شعراء كان لهم يوم الأيام وزنهم عم يمدحوا بشعراء جدد مثلا ولو كانوا مثلا في مقتبل العمر أو بداية حياتهم الشعرية لذلك هل يحق لنا نحن يعني مواطنين ناس عاديين ما بنعرف نكتب الشعر لكن نحن ذواقين للشعر ناس انتقائيين نعرف الجملة الجميلة ممكن ما نكون نحن نعرف نكتب شعر لكن ممكن نقيم لذلك قد ايه رائع جدا انه مثل حضرتك وحضرتك كمان معروف يعني انك تقيم طلاب ويعجبك كتاباتهم وشعرهم والله اذهلني ما سمعت وللمره الاولى منذ زمن اسمع شعر نحن احيانا وراء الاسم نعم. مجرد ان يكون اديب معروف معناها كل ما يكتب هو جميل الامر صار بالفطره العاديه عندنا وهذا خطا علينا أن نتيح المجال لكل صاحب فكر أن يلقي بفكره ما سمعته من طلاب الجامعة فعلا أذهلني لأول مرة أقول ولا أنكر أنني أحضر محاضرة شعر كاملة دون أن أشعر حلو نعم نعم كانت جميلة بكل معنى الكلمة أساسا أذهلني ذلك الحضور الطلاب الكثير أذهلني ذلك التفاعل الكلمة كانت تلقى من وراء المنطق تدخل في قلبي ثم تذهب إلى ذهني أحاول أن أعيد الجمل وراءها أكرر وراءها لذلك من حق هذا الجيل الشاب أن يأخذ دوره في الحياة حتى الكلمة تهرم إن لم نعيد زراعتها في الأرض من جديد حلو. الكلمة تهرم يمكن أستاذ لؤي الفيسبوك أتاح كمان هذا المجال لكل الموهوبين اللي عندهم هواية أو قدرة على الكتابة أنه يظهروا كتاباتهم وإبداعهم وبالفعل ما عاد الاسم القديم الطنان هو اللي دايما كان محتكر الحالة الثقافية أستاذ لؤي كاتب حضرتك في الشارع بللت أطرافه سيارة عابرة تجاوزت بركة ماء صغيرة فانهال على السائق بالشتائم بدك تكفينا أنت شو كاتب شو عمل لما صبية كبت عليه مي من فوق كمان على الرصيف بللت ثيابه مياههم سوداء رفع بصره إلى الأعلى ليجد فتاة مرتبكة وهي تحاول الاعتذار ابتسم في وجهها وشتم صاحب السيارة حلو يعني هذا بسموه الكيل بمكيالين نعم هذه هي العدالة الدولية اللي بيجي عبالنا نحن بنرحب فيه وطالما أتت هذه المياه ولو كانت سوداء شحار نعم. فتاة ولكنها مقبولة بل والبد على العكس يمكن أن يشكروا على هذه النعمة نعمة المطر صحيح أستاذ لؤي لك قصة مع الفيروزيات في هيك بتعيد صياغة القصص مثلا حكيت عن الأقزام السبعة والأميرة النائمة وبتعيد صياغة القصص حتى الموجودة بالأغاني يمكن قصة فيروز أغنية فيروز شادي مين ما بيعرفها عملت لها حضرتك يعني طريقة تانية بالسرد ممكن نسمعها؟ نعم أنا عبرت عن قصة شادي بطريقة أخرى أنا حاولت أن أحلل هذه الأغنية بانتظار شادي كتبتها منذ العام 2005 أقرأها كاملة أو أختصر منها تفضل كيف بتحب أستاذ لؤي؟ طبعا عم تغني بنفس الوقت سيدة فيروز الأغنية عم نسمع سوا منذ سنين ولغز ضياع شادي يحيرني ويأخذ حيزا كبيرا من تفكيري في ظل غياب أي آلية للبحث عنه وإيجاده ربما لا يريد أحد أن يشغل نفسه بالبحث عنه ثم من قال لقد رحل سره معه وربما يعود مع تبادل الأسرى تساؤل آخر هل أكله الذئب ولكن فات على من ادعى ذلك أن يأتي على قميصه بدم كذب ينهر دعواه ربما لا زال شادي بالبئر بانتظار من تحب النخوة بعروقه فيحرره من ظلام القعر وبرودة الأعماق ويعيد لذلك الفتى ألق الشباب. قالوا أنه من يكن بالتابوت وما وجدوه كان مجرد أوراق قالوا وقعوها أنها اتفاقية سلام لكنها لم تجد مرضعا تقبل أن تلوث شرفها بذلك الحبر. شادي لم ينبت ببطن الحوت فلقد كان ممانعا للحيتان ولم تكن تستطيع أن تلقيه بجوفها. شادي كان يخوض البحر بزورقه الفينيقي ويعشق الأمواج وفي كل صباح تأتيه طيور النورة تلقي عليه التحية وتحلق أجنحتها عاليا. كان بالمعايير العالمية طفلا ناميا يسعى لأن يكون له مكانه في الكبار ولكن على حساباتنا نحن كان الكبير الكبير لم يعرف يوم حرارة المدفع ومع ذلك كان قلبه ينبض بالدفء. لم يكن شادي ليملك قطعة سكاكر يضعها فيما تبقى من قماش بجيبه لذلك لم يكن الأمر بحاجة إلى لجنة تحقيق للبحث عنه ولا قرارات أممية ولا مسرحيات تراجيدية. شادي كان يحب الثلج ولم يكن الطقس العاطف تمنعه من اللعب مع صديقته التي أحب. قال لها أبوها شادي من غير طائفتنا فلا تتودد إليه لكنها أجابته ببراءة الأطفال ومتى كانت الطفولة حديثة المذاهب. تقاتل الكبار وتصارعوا وسحقت الأزهار تحت حوافر دباباتهم وأبى شادي إلا الدفاع عن زهرة النرجس التي زرعها وفاء لصديقته. أراد أن يصرخ بهم كفى لكن أصوات سعالهم وقنابلهم حجبت صوته. اقترب منهم أكثر وعاد يرجوهم بالتوقف عن العبث بمرجه لكنهم لم يعيروه اهتماما فتلقفت يداه حجرا صغيرا وقذفهم به. حاولت أن تمنعه لكنه لم يمتنع واقترب أكثر وأكثر حتى أنه لم يعد استطاعتها رؤيته. انتظرته لكنه لم يعد وطال انتظارها وحزنها وصراخها لكنه لم يعد وفي كل يوم كانت تنتظره على حافة الوادي تصرخ عليه بصوتها المتهدج بالنساء ووحده الصدى كان الجواب. في كل يوم كان هنالك صوت صارخ بالبرية ينادي عليه يكسر حواجز الصمت ويزرع الحياة في النفوس التي أحبت شادي حتى الذوبان. سنين طويلة مرت شادي لم يعد طفلا بل أصبح وطنا. أما صديقته فكان في كل يوم تمسح دمعه وتنتظر عودته. الله رائع جدا يا أستاذ أبي قد اختصرت بهالمقال قصص كتير وأوجاع كتير. هو الوطن الذي نادت عليه فيروز هو الوطن الذي يأبى أن يأكله الحوت يأبى إلا أن يعيش ويفرض نفسه وسط هذا الزحام من الكبار. شادي وطن شادي أمة قائمة بحد ذاتها. نعم رائع جدا أستاذ لؤي. حضرتك أيضا صديق على صفحات الفيسبوك يعني عم تعمل مثل دعوات للقاء للاستمتاع بمناظر بلادنا. هلأ بداية ما كتبت حضرتك ما أجمل أن نتجاوز شرفات هذا العالم الافتراضي لنلتقي معا. شكرا من القلب لكل من يلاطفني بسلام يقول لي أنا صديقك على الفيسبوك. هذه العبارة والحفاوة تجعلني أقرب إلى الأصدقاء وتعطيني من الشعور أجمله. بعد حضرتك عم بتنظموا مثل رحل تقريبا رحلات. هذه المرة الأولى هاي الأولى رائعة جدا كانت. حاول أن أوثقه نعم. نتمنى تحكي لنا عنه ومين هن الأصدقاء يعني حضرتك كنت بتعرفهم ولا بس على صفحات الفيسبوك؟ بداية الفكرة كانت عندما أنشر بعض صور خبز التنور وبعض صور العجائز والخطياري مثل ما يقولوا عنا بعض صور القرية تنهالوا علي عشرات الرسائل على الخاص وعشرات التعليقات نريد أن أكل خبز التنور. في أحد المرات في جلسة مع صديقي ونشرت عن هذا الموضوع فجأة تكلم معي شخص من ألمانيا قال لي أنا الآن أبكي لأنني أرى ما أرى وأعيش هذه الحالة في وطني وإن شاء الله تعالى سنعود. فما وجدت نفسي إلا أن دعوت الأصدقاء إلى رحلة إلى منطقة شير مدر حيث أعتبر هذه المنطقة هي قلعة من قلاع الصمود من قلاع سوريا من قلاع الثورة ومن قلاع العصر. فوجئت أنه في اليوم الأول اتصل بي، لا أقول العشرات بل أقول مئات يريدون مرافقتي في هذه الرحلة. وفعلا من خلال وقت قصير كنا قد تجمعنا من أبناء قريتي والقرى المجاورة بعض أصدقاء الفيسبوك منهم أعرفه للمرة الأولى، وذهبنا إلى الشيخ بدر وأكلنا خبز التنور ومغارة جوعيت وبانوراما المجاهد شيخ صالح العلي، مشينا في أحضان الطبيعة والشجر وفي صف السوراني، فرحنا ومنهم من بكى، فعلا منهم من بكى يقول لي هذه المرة الأولى التي أحس بها بجمال هذا المنظر، لقد تعاطيت معه كما لم أتعاطى به مع قبل، كأنه يرى الشجر لأول مرة. يعني في منهم حاول أن يلمس الشجر، أن ينزل إلى بركة ماء ليلمسها كأنها المرة الأولى. لقد أثرت في هذه الرحلة جدا، وهانني هذا التفاعل الخلاق من قبل الأصدقاء. عندما وقفنا أمام بانوراما الشيخ صالح العلي وقفنا أمام تاريخ ناطق، حتى الحجر عندما نريد أن نتفاعل معه فأن هذا الحجر ينطق، وفعلا لم يكن ينقصنا إلى ذلك الإزميل الذي خاطب يوما تمثال موسى وقال له انطق أيها الحجر، ولكن حجرنا في الشيخ بدر خالف ذلك التمثال ونطق فعلا وقال لنا أنا هنا موجود منذ قدم الأزل وسأبقى إلى أبد الآبدين. نعم، إذا أخذتهم بجولة سياحية وعرفتهم على مناطق جميلة جدا. كيف عم ينتقل الفيسبوك وعلاقاته من كونه افتراضي ليكون بالفعل واقعي وحقيقي وله فوائد حتى؟ أستاذ لؤي كاتب كمان حضرتك، لو كان بيدي لجعلت جميع المقاعد صفا واحدا في المراكز الثقافية والمسارح ودور السينما والجامعات والمدارس والسرابيس والسيارات والإدارات ودور العبادة والمطاعم والملاهي الليلية إلا في المعارك لأنها للناس الشرفاء فقط. نعم، كتير حلو. نتزاحم جدا على المقاعد الأولى، وكل منا أو معظمنا يحمل في جيبه برغبة له، يحب أن يجلس في الترتيب بالمقعد الأول بدرجة ثقافي بالمقعد الأول، ولكن المقاعد الحقيقية المقاعد الأولى الواجهة الأولى هم المقاتلون المدافعون عن كرامة هذا الوطن. نعم، وهم من يستحقون أن نسلط عليهم الضوء ويكونوا فعلا قدوتنا في كل شيء ويكونوا دائما في المقدمة. صحيح. أيضا قرأت من خلال هذا البوست أستاذ لؤي أنه هي يمكن رغبة إلى المساواة، أنه ما تكون الصفوف الأمامية فقط لبعض الأشخاص أو حكر عليهم. لا يجوز أن تكون الصفوف الأمامية إلا لمن ضحى. نحن نتزاحم على الصفوف، أنا لا أسامح، ولكن أنا أحضر أحيانا حفلات تكريم أسر الشهداء وشاهد أسر الشهداء يجلسون في الصفوف الخلفية بينما بعض الأسرين يجلسون في الصفوف الأمامية، هذا عرف عام، ولكنني لم أتقدم بخطوة على خطوة والد شهيد أو خطوة جريح. هم دائما لهم الصدارة. صحيح، مقدمة والصدارة. نعم، وكما غنت فيروز التي أعطتها أنتم لحظة وأنتم الصدارة. نعم، حقهم أن يكونوا في الصدارة. نعم، لأننا إنما وجدنا فبفضل تضحياته. نعم كثير. أستاذ لؤي كتبت أيضا حضرتك: أيها الحزن المزروع في داخلك السنابل، كل حزن ينبت 10 أحزان، لك في قلبي متكأ وموطن، فأنت تأخرت يوما اشتقت إليك، هي لواعج الحرة تأن تنزف الشقائق، جرح أدمى وطني وتراتيل في معبد الروح، أعطنا حزننا كفاف يومنا. بالنسبة إذا بدنا نقول على الحزن، قال أحد الفلاسفة: ما من أحد هناك لتنقصه السعادة، لكن هناك من لا يحبها ليس من اليأس بل لأن الحزن جميل. إن الحزن إنسانية كلية، في بحثنا عنها لا يمكن أن نؤذي أحدا بخلاف بحثنا عن السعادة. أيضا قال: لا يمكن أن تكون فيلسوفا إذا لم تكن حزينا. الحزن وليس الاكتئاب يجعلك صادقا ونقيا في فكرك وبصيرتك. شو رأيك أستاذ لؤي؟ أولا إنسان يجب أن لا يستغرق نفسه في الحزن حتى يصبح حالة سوداوية. نعم، الحزن يهذب النفس، يثقلها كما النار تفقد الحديد، يعيد هيكلتها، ولكنني أعترف أنني باحث عن الفرح، أنني حتى عندما أحزن وأبكي فأني أترك في العين الأخرى دمعة من الفرح طارقة من الأمل. الإنسان يجب أن لا يتغلغل الحزن في دمه وفي فكره وفي عقله حتى لا يبطله. الحزن يمكن أن يعلمك كيف تصبح حزينا. لاحظي العصفور في القفص، يمكن أن يورد، قد يطربني ولكنه يبكي، هذا هو الفرق بين المشاعر. عندما أبص حزني أنا أبكي، قد يجده البعض الآخر نوع من الأدب، نوع من الإنسانية، نوع من العاطفة، ولكني حتى في هذا الحزن أنا أو أن أتمرد عليه بأصل منه إلى الفرح. الحزن حالة إنسانية، نحن أحزن وأبكي، ولا أخجل أن أقول أبكي. نعم بكيت في الذكرى السادسة لوفاة أمي رحمها الله وكتبت ذلك رحمها الله. نعم ولكنني أعيش الفرح في كل لحظة من لحظات حياتي، لا أريد أن أفوت على نفسي ولو ثانية واحدة يمكن لي أن أفرح بها دون أن أفرح. الحزن لاحقين عليه، ممكن جاينا وقت نحزن فيه، ممكن نبكي، بس الفرح ما يتفوت. حتى عنا بالعام يقول لحظة الفرح هو عالتفوتها. صحيح، مع الأسف أحيانا لما نفرح أو نضحك كثير بنقول الله يكفينا شر هالضحك، يعني كأنه اعتدنا متعودين، لأنه شر الضحك نحن أحيانا نعتبره منقصا للنفس. علما أنه أنك حتى عندما تشاهد مسلسل الأفلام الهندية تأخذ معك مشكلة تبكي علي أحيانا، حتى أنا بدي غير صفحات تحضر مسرحيات محمد مغوط هي عبارة عن مسرحيات سميدة سوداء، تضحك من الحزن، تضحك من الحزن. يعني هو نوع من التمرد حتى على الواقع. لذلك الحزن يجب أن لا يستغرق الإنسان في ذاته وفي نفسه، بل يجب أن يجد في نفسه متسع على الابتسامة. وهذا ما نجده بكتاباتك أستاذ لؤي، كلها في دعوة للابتسامة. يعني مثلا كاتب حضرتك ذكرتني بمقولة لزياد كاتب، شو بتشتغل حضرتك؟ أنا موسيقي. حلو، شو الآلة اللي بتعزف عليها؟ محسوبك مطبل بالدنيا مزمر بالآخرة. في ناس كتير هيك، يعني في مقولة لزياد إنه مثلا تحسها هيك لعب على الكلمات، شو حاجتك للسيارة إذا كلمة بتاخدك كلمة بتجيبك، وإذا كانوا عطلاتك هيك بدور يبيعوا. أها، فكتير حلو هيك الفلاشات المختصرة اللي بتذكرها حضرتك، كتير عم بتكون معبرة بالفعل وعم توصل. تصل، لأن القارئ الآن يميل إلى السرعة والإيجاز في كل شيء، وهذه الكلمات هي في داخل كل نفس منا، ولكن قدرة الكاتب هي على إخراجها من نفسه ومخاطبة الآخرين بها هي أقرب إلى السهل الممتنع. حتى عندما عارضت جبران خليل جبران في قصيدته إنما الناس فطور كتبت لكن بماء، وجاءت على القافية كتبت بمال. بعد الآن الناس تكتب بمال، للأسف المواقف تشترى بالمال. لذلك عندما تجد مثل هذه الكلمات، مثل هذه الوخزات، هي عبارة عن وخزة نحلة تنسع وبنفس الوقت تداوي وتعالج. صحيح. أيضا شرحت من هو الصديق الحقيقي، وقلت أنه الذي سألني يوما لماذا تبكي ولم يكن في عيني دموع وقت ذاك. إذن الصديق هو الذي يستطيع الشعور بما نشعر به دون أن نتحدث. أستاذ لؤي، نعم، هو من يستشف حالة صديقه من مجرد، مثل الأم عندما يستيقظ ابنها في الصباح تقول له مثلا وجهك أصفر أو أنت غير مرتاح، هو حتى لا يدري بنفسه ما هي علته. نعم. ولكن الصديق الحقيقي هو الذي يغوص في أعماق صديقه ليكتشف ما به من ألم، ما به من فرح، ما به من عذابات، ما به من ألم. لذلك هو صديق الذي يرى الدموع في عيني قبل أن أبكي، يرى الوجع في داخلي قبل أن أتألم، يرى الفرح في صدري قبل أن أعبر عنه. هذا هو الصديق الحقيقي. كيف ترى الصداقة في هذه الأيام في مجتمعنا أستاذ لؤي؟ هل الواقع مأساوي جدا بالنسبة للصداقة؟ نعم، رغم مأساوية الواقع، وإلا لما استمرينا لولا وجود الصدق في حياتنا، نركز على الحالات السلبية، الحالات الأشد قسامة وسوداوية، ولكن عندما نريد أن نغوص في أعماق هذا المجتمع، في أعماق النفسية السورية، سنشاهد بكل وضوح سمات الصدق، سمات المحبة، سمات الطيبة. عندما أكتب عن بعض العجائز أو أضع بعض هذه الصور، تشاهدين الطيبة، تشاهدين المحبة. حتى أنني كتبت من فترة عن عجوز وزوجته توفيت اليوم من الحب. هذه المشاعر صادقة، لكن علينا أن نسلط الضوء عليها، علينا أن نشعر كما الجمرة قد تكون مغطاة ببعض الرماد. عندما نمسح هذه الرماد تعود هذه الجمرة للتوقد والاشتعال من جديد. إذن واجبنا أن نغطي السواد بالبياض الموجود. نعم، علينا ونغطي القبح بالجمال ولو ندر. نعم. لذلك حتى كتبت من باب الوخز أنني أبحث عن دهان أبيض لمنيع لأنه أبيض صحتي. نعم. على نفس المنطق ولكن بطريقة معاكسة. نعم، نرجع طبعا الوقت يعني خلص انتهى، لكن بس كنا حابين نعلق على البروفايل صفحتك أستاذ لؤي إسماعيل. جدار طبعا مهدم مكتوب عليه ستنتهي الحرب يوما وأعود إلى قصيدتي، رائعة جدا أستاذ لؤي. إن شاء الله بتنتهي الحرب وبترجع سوريا مثل زمان، وبنسمع أجمل القصائد إذا الله راد. طوبى للذين يجدون جدار القلب وقد تهدم، يرفعوه ولا يطلبون عليه أجرا. الله، رائع، عظيم جدا. أستاذ لؤي، إن شاء الله نكون وفقنا بإيصال منشوراتك للمستمعين، واللي بيحب يتابع صفحتك في يدخل على صفحة لؤي إسماعيل. طرحت هذا البرنامج نوعي جدا، وأعتقد أنه الوحيد والمميز على الإذاعات العربية، لذلك أنا أريد أن تتاح لي الفرصة لأتقدم الشكر لكم ولمعدي هذا البرنامج والإذاعة أمواج التي عودتنا دائما على الرياضة. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. ربي يوفقك. شكرا جزيلا. Hey. الكاهي والعنان على تل.